إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الوفاء بين الزوجين خلق فاضل، خلق كريم، وصفة من صفات المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والزواج عهد وميثاق، بل هو ميثاق غليظ، كما قال الله سبحانه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن البصري وغيره: هو قول الولي عند العقد: زوجتكها بما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم. الوفاء بين الزوجين عنوان العلاقة الزوجية، لا يتغير بمرور الزمان، ولا يتأثر بالخلافات الطارئة، ولا ينسى حتى بعد الممات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام. تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وظل يذكرها بعد موتها، وقد أحسن معاملتها في حياتها كما أحسنت معاملته. ظل يذكرها بعد موتها حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر من ذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذبح الشاه فقطعها أعضاء فيبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت باب حسن العهد من الإيمان. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم وفي هذا كله: دليل على حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوفاء بين الزوجين معاشر المؤمنين له صور، نذكر بعضا منها. فمن ذلك أن يحسن الزوجان معاملة بعضهما على كل حال، في الصحة والمرض والفقر والغنى والشبة والشيخوخة والسراء والضراء. ومما يؤسف له أن بعض الرجال يهمل امرأته ولا يوفي معها إذا كانت مريضة، إذا كانت حامل يقصر في حقها ويهملها، وهكذا ربما هجرها. وهكذا بعض الرجال يهمل امرأته ويهجرها إذا كبر سنها وذهب جمالها، فيميل إلى أصحابه ورفقائه ويهجر زوجه وهي في أمس الحاجة إليه. أهذا من الوفاء؟ أهذا من الوفاء أنه بعد أن كبر سنها وذهب جمالها وهي التي كانت معك في السراء والضراء وهي التي وقفت بجانبك يكون جزاؤها هجرانها، يكون جزاؤها إهمالها، يكون جزاؤها أن تميل إلى أصحابك ورفقائك وتنساها وهي في أمس الحاجة إليك؟ وبالمقابل بعض النساء ربما تنكرت لزوجها إذا صار فقيرا أو صار مريضا أو صار كبيرا وأهملته، وربما ظهر منها النشوز والعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريت أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. من صور الوفاء أن يحرص كل زوج أو كل واحد من الزوجين على عفة الآخر، يحرص على عفة الآخر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. وبالتالي فلا ينبغي للزوج أن يطيل الغياب، ولو كان الغياب في طلب رزق، ولو كان الغياب في تجارة، ولو كان الغياب في طلب علم أو في غير ذلك، لا يطيل الغياب حتى لا يوقع نفسه فيما حرم الله ولا يوقع زوجه فيما حرم الله. ولهذا قال بعض العلماء: لا يطيل الغياب أكثر من 6 أشهر، لا يطيل الغياب أكثر من هذه المدة حتى لا يحصل لأحدهما الوقوع فيما حرم الله. وهكذا يجب على المرأة أن تكون وفية في غياب زوجها، فتحفظه في نفسها، تحفظ نفسها من الوقوع في الفاحشة، تحفظ نفسها من الوقوع في ريبة، تحفظ نفسها من الوقوع في سبب يلحق بزوجها العار. فإنه تنامت إلى مسامعنا أخبار بعض النساء، أخبار تشيب لها الرؤوس وتتفطر لها الأكباد بينما الزوج في غربته يطلب لقمة العيش، تجد الزوجة لا تفي بحق زوجها ولا تحفظه في نفسها في غيابه. والله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظه في غيابه في ماله، تحفظه في غيابه في ولده فتربيهم أحسن تربية، وتحفظه في غيابه في نفسها فلا تقع في شيء يلحق به العار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. رواه النسائي. من صور الوفاء بين الزوجين أن بعض الأزواج إذا تزوج على امرأته مال إلى إحداهما دون الأخرى، فربما تزوج الثانية ونسي الأولى وحجرها وأحملها، نسي جميلها ونسي تضحيتها ونسي وقوفها إلى جانبه ومال إلى الثانية، فهذا ليس من الوفاء. وبعضهم ربما العكس، يتزوج الثانية فيهملها ويميل إلى الأولى. فإذا كنت غير عادل، فإذا كنت غير قادر على العدل، فلما تعدد؟ فلما تعدد وتتلاعب ببنات الناس، تتزوج ثم تهمل وتقصر؟ والله عز وجل شرع التعدد فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن اشترط العدل فقال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول سبحانه: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومن صور الوفاء بين الزوجين أن المرأة إذا اشترطت على زوجها عند العقد شروطا فيجب على الزوج أن يوفي بهذه الشروط. إذا اشترطت عليه أن لا يسافر بها، أو اشترطت عليه أن تكمل تعليمها، أو اشترطت عليه أن يوفر لها مسكنا مستقلا، أو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، وهذه كلها شروط صحيحة. فإذا وافق الزوج على هذه الشروط أو على أحدها فيجب عليه الوفاء، ولا يجوز له أن ينكث أو أن يخل بهذه الشروط. وإذا أخل أو نكث بشرط قد التزم به عند العقد فإنه آثم. وللمرأة طلب الفسخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومنها عقد الزواج. أوفوا بالعقود وبشروط العقود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نذكر مثالًا للوفاء بين الزوجين. وقد ذكرنا شيئًا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة. نذكر مثالًا للوفاء بين الزوجين، وفاء زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص ابن الربيع، ووفاء أبي العاص ابن الربيع لزوجه زينب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فزينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت من أبي العاص في حياة أمها فأسلمت ولم يسلم زوجها، ودعته إلى الإسلام فلم يستجب، لكنه مع ذلك لم يؤثر عنه عداء ولا أذية، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لزينب، فإنه كان يحبها حبا شديدا، حتى إن قريشا طلبت منه أن يفارقها أذية لأبيها عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يطلقها وقال: ما أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها امرأة من قريش. وخرج أبو العاص بن الربيع بعد أن ضل مع زوجه زينب، وكان في ابتداء الإسلام لم ينزل تحريم زواج المسلمة بالمشرك، وما نزلت آية التحريم إلا بعد صلح الحديبية. قال الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية حرمت زواج المؤمنة بالمشرك، وكان جائزا، وكان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام، ولهذا بقي أبو العاص ابن الربيع، أو بقيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص بن الربيع، وكانت مسلمة، وكان هو على دين قومه. خرج أبو العاص مع جيش المشركين إلى بدر، وهزم المشركون في هذه المعركة، فقتل منهم 70 وأسر 70، وكان من الأسرى أبو العاص ابن الربيع. فلما علمت زينب رضي الله تعالى عنها وهي في مكة، أرسلت بقلادة لها تفدي بها زوجها، وكانت هذه القلادة قد أهدتها إليها أمها خديجة ليلة زفافها أو يوم زفافها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، لما رأى القلادة رق لها رقة شديدة، قال الشراح من أهل العلم: رق لها رقة شديدة، أي رق لوحدة وغربة زينب في مكة، وتذكر خديجة وصحبتها. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم عليها الذي لها، يعني القلادة. قالوا: نعم. فلما أطلقوا أبا العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت إلى مكة فابعث إلي زينب. أخذ عليه هذا العهد أن يرسل إليه زينب إلى المدينة إذا رجع إلى مكة، فوفى أبو العاص بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه زينب، وكان يحبها حبا شديدا وتصعب عليه مفارقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بعد ذلك فيقول: أنكحت أبا العاص، أي زوجت أبا العاص، فحدثني وصدقني، وفي رواية: ووعدني فأوفى لي. وذكر أهل السير أنه خرج في تجارة إلى الشام، تجارة لقريش، فلما عاد وقعت القافلة في يد سرية من سرايا المسلمين، فأخذوا الأموال، وفر أبو العاص حتى جاء إلى زينب واستجار بها فأجارته، وذهبت إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: قد أجرت أبا العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسرية: إن شئتم أخذتم المال فهو لكم، وإن شئتم رددتموه له. قالوا: بل نرده. فذهب أبو العاص بالأموال إلى قريش وأعطى كل صاحب مال حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي شيء؟ قالوا: لا. كنت وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني أن أسلم في المدينة إلا خشية أن تقولوا يريد الذهاب بأموالنا. فرجع وهاجر إلى المدينة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زينب. ولم تمكث زينب بعد لقائها بزوجها كثيرا، فقد جمع بينهما في السنة السابعة، وماتت رضي الله عنها في السنة الثامنة، وحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال لأم عطية: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا انتهيتن فأعلمنني. قالت: فأعلمناه. فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ألقى إلينا حقوه يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنا إزاري هو الذي يلي بدنها أولا حتى تحصل لها البركة بإزار النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يمكث بعدها أبو العاص إلا أربع سنوات، فمات في خلافة الصديق في السنة الثانية عشرة من الهجرة، في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا مثال للوفاء بين الزوجين، وإحسان المعاملة، ووقوف أحدهما إلى جانب الآخر ومواساته، لا سيما في حال الشدة وفي حال الضراء وفي حال الحاجة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر قواتنا الباسلة، اللهم انصر قواتنا الجنوبية الباسلة في كل مكان، في الضالع وفي يافع وفي مودية وفي شبوة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم، اللهم غنمهم، اللهم سلمهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك بأعدائنا من الحوثة الكفرة ومن الإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، ولا تمكنهم من أحد من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.